النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة. إذن الشيخ أورد الحديثين، الحديث الأول لبيان بعض الأسباب أنه ضربها، والثاني أيضا والذي قبله لبيان أنها يكفي أن تعتد بحيضة. وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي، وقال حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قيل أيضا أن هناك قصة أخرى صار فيها مخالعة، وهي قصة الربيع أن أيضا خالعت زوجها، وهي روى طبعا حديث ثابت كما في الحديث الثالث، قصة ثابت، لكن قيل أنها أيضا هي حصلت قصة أخرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المخالعة. الشاهد منه أنه قال أنها أمرها أن تعتد بحيضة أو أمرت أن تعتد بحيضة، فالشاهد هو أن المخالعة أو التي جرى عليها الخلع أنها تعتد بحيضة واحدة براءة لرحمها. وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة، يعني أمهرها، جعل مهرها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين علي حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. هذا هو الشاهد من إرادة هذه الرواية، بمعنى أنه لا ينبغي، ولهذا بعض الفقهاء يقول يحرم، بعض الفقهاء يقول يحرم أن يأخذ الزوج أكثر مما دفع، أن يأخذ أكثر مما أعطى أو مما دفع، أخذا من مثل هذه الرواية. فقال النبي: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى أخذها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الدارقطني بإسناد صحيح، مما يدل على أنه كان بعيدا حين انشكت، والنبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعلم حالها، أو قد تكون لا شك، بمعنى أنه محتاج إلى أن يسمع كلام ثابت، لأن القضية إما أن تكون مشهورة، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حالها، فمن هنا فوضها مباشرة. فلما بلغ ذلك ثابت قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فضله رضي الله عنه، وعلى خلقه، وعلى ديانته، وعلى انصياعه، فلم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وإنما قال: ما دام أن هذا جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى عيني والرأس. وهذا شاهد لما أيضا كانت على درجة الأمانة هي حينما قالت: لا أعتب علي لا في خلق ولا دين. وهكذا ينبغي أن يكون الزوجان حقيقة، أن يكون الإنسان صادقا ووفيا ولا يجحد الحق ولا يكتمه، فإن هذا أدعى إلى الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. إذا كانت التعامل بصدق وبوضوح فإن هذا أدعى إلى أن إما أن يكون الاستمساك بمعروف، لأنهم كانوا صادقين وكان ناصحين وكان نظيفي القلبين، أو أن يكون فعلا أيضا صادقا ولم يطيق الحياة فيكون التسريح بإحسان. ولهذا من الوفاء أن الإنسان لا يتحدث بأسرار بيته أبدا، وبخاصة بعد الفراق، لو حصل الفراق ينبغي أن الإنسان يكون على درجة من العقل والأدب، ولا يتحدث بما مضى، انتهى الموضوع. ولهذا يروى عن الحسن رضي الله أنه طلق امرأته، فجاء أحد يسأله: ما سبب الطلاق؟ فقال: هذه امرأة انتهى أمره، أو نحو ذلك. مع أنه ليس من المروءة أن الإنسان يتحدث عن بيته إذا حصل فيه ما حصل وحصل فراق، لأن إذا كانوا على درجة من الخلق فإن بقوا سوف يبقون بمعروف، وإن حصل تسريحهم فسوف يكون بإحسان، لأن الرجل مر على درجة من المروءة وعلى درجة من العقل وعلى درجة من الفهم وعلى درجة من الحفاظ على أسرار الزوجية حتى ولو بعد الفراق، بخلاف أصحاب البيوت اللئيمة، فإن هؤلاء ينشر بعضهم فضائح بعض ويتحدثون، وكل واحد يلقي باللئيمة على الآخر، بينما ما كان ينبغي هذا أبدا البتة، وبخاصة أنه طبعا سوف يعقب هذا الزواج، الزوج سيتزوج من أخرى والزوجة قد تتزوج، فإذا نشروا أشياء أمور قد تشوش على الحياة في المستقبل، وهذا ليس من الأدب ولا من الأشياء التي رعاها الإسلام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله، هذا جيد، هذا كمية طيبة. الصورة جاء في البيت إن شاء الله، لكن استعرض الأسماء هذا خضر، خضر ايش تسو؟ ها ليش ما كما وضحت الاسم يا شيخ؟ وهذا محمد بيان حسن وينه؟ وهذا احمد محمد كرامي وينه؟ هذا جديد، هذا وينه؟ زكريا عمر سراج وينه؟ عمر مدلة وينه؟ وين عمر؟ اي ما اشوفه كان. وهذا صالح يعقوب وينه؟ احسنت. عبد القادر على واحدة بس ان شاء الله، طالبين فقه وطالبين اللغة وطالبين. طيب عثمان صالح، علي ما كنت، طاهر عيسى، ورقة واحدة سبحانكم الله. على كل حال وإن كان ليس العبرة بالكمية بقدر ما فيها من علم، لكن يعني موسى صالح توري، إبراهيم يوسف علي، أبو بكر كلبالي وينه؟ لا تشقون على أنفسكم بحيث الورق هذا الأبيض الفاضي ما له داعي، ينبغي أنكم تحافظون على الأوراق. هذا زايد كان ينبغي أنه تنتبه لنفسك، يعني يضيع عليك الأوراق هذه، وهذا ما ينبغي. أمان لولو، عبد الصمد الأنصاري، الصمد محمد، ايش ما في اسم بس هذه ليه ما كان اسمك متواضع يعني ولا ايش؟ ايه ابوك ابراهيم، انا ضيعت الورقة بهذا يا اخي، وخليت الورقة هذه كانت تتحافظ على الورقة هذه احسن، بهذا ضاعت يعني، خليتها في الصفحة هنا او هنا كان احسن. جزاك الله خير. خير أنا أقرأ إن شاء الله أشوف. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.